الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد من الله تبارك وتعالى علينا بإنهاء التعليق على كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وأحببنا أن نقرأ المناظرة في العقيدة الواسطية. وكتاب العقيدة الواسطية كسائر كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى نال شهرة واسعة وعناية كبيرة من أهل العلم وطلبته ومن عموم المسلمين. العقيدة الواسطية كما سيأتي في المناظرة كتبها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى استجابة لطلب قاضي من واسط. جاء قاضي من واسط وشكى إلى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ما عليه الناس من انحراف عن الجادة، وطلب منه أن يكتب له عقيدة حتى يعتمدها هو وأهل بيته، فاستعفى شيخ الإسلام من ذلك واعتذر، فأبى هذا القاضي من شيخ الإسلام إلا أن يكتب له هذه العقيدة. فكتب رحمه الله تعالى كما سيأتي في المناظرة، كتب هذه العقيدة في جلسة بعد العصر. إذن هذه العقيدة الواسطية كتبت استجابة لطلب قاضي من واسط، فهي عبارة عن فتوى، هي عبارة عن فتوى. لكن سبحان الله، كيف أن هذه الفتوى صارت متنا معتمدا يدرس في العقيدة في أحد مراحلها، فكل طلبة العلم يعرفون هذه العقيدة ويعرفون قدرها وأهميتها، وهي مقررة في المساجد والمعاهد والمدارس، بل في بعض الجامعات مقررة على أن تدرس كمتن في البناء العقدي لطالب العلم. وهذا نرجو أن يكون من شواهد ما عليه هذا الرجل من صدق وإخلاص وجهاد في سبيل الله. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مستغن بشهرته عن أن يترجم له. هذا الرجل الإمام الفذ الذي قلما يوجد في الزمن مثله، فمن درس ترجمته وقرأ كتبه علم المعيته وسعة علمه ونبوغه وجهاده في سبيل الله، جمع الله عز وجل له بين الجهادين، بين جهاد اللسان والحجة والبيان، وبين جهاد السيف والسنان. فقد كان رحمه الله تعالى ثابت القلب، رابط الجأش، قويا واثقا بربه سبحانه وتعالى، لا يداخله خوف ولا اضطراب. فقد قام رحمه الله تعالى المقامات العظيمة في نصرة الدين، ولكنه امتحن رحمه الله تعالى محنا عديدة. امتحن رحمه الله تعالى الذي يقرأ ترجمته يقف على ما أصابه من محن وابتلاء من علماء السوء، من المتكلمين والمتصوفة وأصحاب الأحوال الشيطانية، ومن الرؤساء الظلمة. وامتحن بعد موته، فكم حاول أعداؤه وهم أعداء الحق، كم حاولوا أن يقضوا على كتبه بإحراقها، هذا معروف في التاريخ. وفي هذا العصر لما انتسب بعض المبتدعة إلى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وأريد بالمبتدعة الذين ألصقوا أنفسهم بهذا الإمام وليسوا منه في قبيل ولا دليل، أريد بهم من يسمون بداعش. هؤلاء لما زعموا أنهم يستندون إلى علوم شيخ الإسلام ابن تيمية وإلى علوم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وأنهم يستندون في أفعالهم على تقريرات هذين العالمين، حوربت كتب شيخ الإسلام، حتى قدمت اقتراحات لمنع كتبه في بعض البلاد، ولكن هذه المحاولات كالمحاولات السابقة تذهب أدراج الرياح، ويبقي الله عز وجل شيخ الإسلام علما وجبلا وحافظا وإماما. وقد كتب في الثناء عليه أشعار متكاثرة، ومن أحسن ما كتب فيه ماذا يقول الواصفون له: وصفاته جلت عن الحصر، هو آية لله باهرة، هو بيننا أعجوبة الدهر، هو حجة للخلق باهرة أنوارها أربت على الفجر، هو حجة للخلق باهرة أنوارها أربت، يعني زادت على الفجر. من جملة المحن التي امتحن فيها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى محنته التي تمت فيها المناظرة في العقيدة الواسطية سنة 75. شيخ الإسلام رحمه الله ولد سنة 61 و600، وتوفي رحمه الله تعالى سنة 28 و700 محبوسا ظلما في سجن القلعة. مات رحمه الله تعالى محبوسا في سجن القلعة ومعه أخوه عالم الدين. ولما مات ذكر أخوه عالم الدين أنه ختم مع شيخ الإسلام 80 ختمة لكتاب الله عز وجل، وأنه انتهى في الختمة 81 انتهى مع شيخ الإسلام عند قوله تعالى، وإنها مات شيخ الإسلام عند قوله تعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ولعل هذه بشرى حسنة. وشيخ الإسلام كما في ترجمته ولد يوم الاثنين ومات يوم الاثنين رحمه الله تعالى. فإن شاء الله تعالى نقرأ هذه المناظرة ونعلق تعليقات مختصرة تتميما لدروسنا في العقيدة الواسطية. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ظهير له ولا معين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله إلى الخلق أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وعلى أسائر عباد الله الصالحين. أما بعد، فقد سئلت غير مرة أن أكتب ما حضرني ذكره مما جرى في المجالس الثلاثة المعقودة للمناظرة في أمر الاعتقاد بمقتضى ما ورد به كتاب السلطان من الديار المصرية إلى نائبه أمير البلاد، لما سعى إليه قوم من الجهمية والاتحادية والرافضة وغيرهم من ذوي الاحقاد. هؤلاء هم خصوم شيخ الإسلام، هؤلاء هم خصومه وأعداؤه من الجهمية والاتحادية، الذين يقولون بالاتحاد، من أتباع ابن عربي والحلاج وابن 70 والتلمساني والرافضة وغيرهم من ذوي الأحقاد. هؤلاء هم أعداؤه، وإنما عادوه رحمه الله تعالى لما قام به من جهادهم وهتك أستارهم وكشف باطلهم والرد عليهم. أما الجهمية فلا تعد كتبه في الرد عليهم، ومنه كتابه في الرد على الفخر الرازي، بيان تلبيس الجهمية فيما ابتدعته من المباحث الكلامية أو نحوه، التأسيس في نقد التلبيس. هذا كتاب موسع ومطول وعظيم. وكذلك كتابه درء تعارض العقل والنقل، الذي قال عنه ابن القيم رحمه الله تعالى: وله كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني. كتاب النقل والعقل هو كتاب درء تعارض العقل والنقل، الذي يرد فيه على أصناف الفلاسفة والمتكلمين من الجهمية وغيرهم. وأما الرافضة في كتابه منهاج السنة النبوية معروف. نعم. فأمر الأمير بجميع القضاة الأربعة فأمر الأمير بجمع القضاة الأربعة قضاة المذاهب الأربعة وغيرهم من نوابهم والمفتين والمشايخ ممن له حرمة به واعتداد ممن له حرمة وبه اعتداد وهم لا يدرون ما قصد بجمعهم في هذا الميعاد وذلك يوم الاثنين ثامن رجب وذلك يوم الاثنين ثامن رجب المبارك عام 75. فقال لي تذكروا هذا التاريخ سنة 75 لأننا بهذا التاريخ الذي هو تاريخ محنتي ومناظرتي في العقيدة الواسطية سنتعرف على تاريخ كتابة العقيدة الواسطية وسنبين ذلك في موضعي إن شاء الله تعالى. فقال لي هذا المجلس عقد لك فقد ورد مرسوم السلطان المرسوم هو الكتاب نعم. فقد ورد مرسوم السلطان بأن أسألك عن اعتقادك وعما كتبت به إلى الديار المصرية من الكتب التي تدعو بها الناس إلى الاعتقاد وأظنه قال وأن أجمع القضاة والفقهاء وتتباحثون في ذلك. فقلت أما الاعتقاد فلا يؤخذ عني ولا عمن هو أكبر مني بل يؤخذ عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه سلف الأمة. هذه من أعظم خصائص المنهج السلفي والدعوة السلفية أن الاعتقاد وسائر أمور الدين إنما تؤخذ من الكتاب والسنة ومما أجمع عليه سلف الأمة لأن أصول أهل السنة والجماعة في باب الاعتقاد والاستدلال هي الكتاب والسنة الصحيحة وما عليه سلف الأمة وبهذا تميزوا عن سائر المخالفين الذين يعتمدون على العقول وعلى الأذواق وعلى المواجيد وعلى المنامات وعلى أقوال كبرائهم. أما أهل السنة والجماعة فمعتمدهم على كتاب ناطق وسنة ماضية وعلى ما عليه سلف الأمة ولا ريب أن وحدة الأصول من أسباب الاجتماع والوحدة ولهذا فالسمعان رحمه الله تعالى جعل من جملة الأدلة على صحة الاعتقاد السلفي أن أصحاب هذا الاعتقاد على اختلاف بلدانهم وتباعد ديارهم وتباين أزمنتهم إذا نظرت إليهم في أمر الاعتقاد وجدتهم على وتيرة واحدة وعلى قول واحد ليس بينهم خلاف. قال فهل على الحق دليل أوضح من ذلك؟ أهل السنة والجماعة مهما تناءت ديارهم وتباعدت أوطانهم وتباينت أزمانهم عقيدتهم واحدة لأن منبعهم واحد. نعم. فما كان في القرآن فإن قيل ما جوابكم أنتم الآن قررتم أن الاعتقاد لا يؤخذ عن شيخ الإسلام ولا عمل هو أكبر منه طيب ما جوابكم عن العقيدة الواسطية والعقيدة الواسطية والعقيدة الطحاوية العقيدة الطحاوية نسبة إلى الطحاوي يقال نسبت إليه لا لكونه أنشأها وافترعها ولكن لكونه جمعها وهكذا ووجدت فيها بعض الأخطاء. نعم. فما كان في القرآن وجب اعتقاده وكذلك ما ثبت في الأحاديث الصحيحة مثل صحيح البخاري ومسلم وهذا أيضا ما ذكره شيخ الإسلام في العقيدة الواسطية وهو قيد مهم فإنه حينما تكلم عن السنة ذكر أنها لا بد أن تكون صحيحة قال وكذلك ما ثبت في الأحاديث الصحيحة فالمعتمد من السنة على ما صح منها أما الضعيف فيطرح ويتنكب وقد يستشهد به لكن لا يبنى عليه الضعيف قد يستشهد به بعض العلماء استئناسا لكن لا تبنى عليه العقيدة وفي هذا أبلغ رد على أناس من المعاصرين الذين صنفوا كتبا وأثبتوا صفات اعتمادا على أحاديث ضعيفة مثل عادل الحمدان السعودي الذي أخرج كتاب السنة للإمام عبد الله بن إمام أحمد وكتاب الإبان الصغرى لابن بطة رحمه الله تعالى. فهذا الرجل يعتمد كثيرا على أحاديث ضعيفة بل وموضوعة ويجعلها من جملة الاعتقاد، ويسترخ في ذلك على أن أئمة السلف ذكروها، وذكر أئمة السلف وحده للحديث لا يجعله صحيحا ولا معتمدا. نعم. وأما الكتب فما كتبت إلى أحد كتابا ابتداء أدعوه به إلى شيء من ذلك، ولكني كتبت أجوبة أجبت بها من يسألوني من أهل الديار المصرية وغيرهم، وكان قد بلغني أنه زوير علي كتاب إلى الأمير رطم الدين الجاشنكير. هذه نسبة عربية ومعناها الرجل الذي يتولى العناية ببيوت السلطان. الجاشنكير هو الرجل الذي يهتم ببيوت السلطان من جهة إحضار احتياجاته. نعم. ركن الدين الجاشنكير أستاذي دار السلطان يتضمن ذكر عقيدة محرفة ولم أعلم بحقيقته، لكن علمت أنه مكذوب، يعني أنه وضعت عقيدة باطلة ونسبت إلى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهذا من صناع أهل الأهواء للتنفير عن أهل الحق ولجعلهم في موضع الاتهام، يكذبون عليه وينسبون إليهم ما لم يقولوه. نعم. وكان يرد علي من مصر وغيرها من يسألني عن مسائل في الاعتقاد وغيره، فأجبته بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، فقال نريد أن تكتب لنا عقيدتك، فقلت اكتبوا، فأمر الشيخ قلت اكتبوا. هذا عندما جمع رحمه الله تعالى مع القضاة والمفتين وغيره، سألوه أن يكتب عقيدته، فقلت اكتبوا. نعم. فقلت اكتبوا، فأمر الشيخ كمال الدين أن يكتب، فكتب له جمل الاعتقاد. كمال الدين هو الزملكاني. كمال الدين الزملكاني. نعم. فكتب له جمل الاعتقاد في أبواب الصفات والقدر ومسائل الإيمان والوعيد والإمامة والتفضيل، وهو أن اعتقاد أهل السنة والجماعة الإيمان بما وصف الله به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وأن القرآن كلام الله غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود، والإيمان بأن الله خالق كل شيء من أفعال العباد وغيرها، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه أمر بالطاعة وأحبها ورضيها ونهى عن المعصية وكرهها، والعبد فاعل حقيقة والله خالق فعله، وأن الإيمان والدين قول وعمل يزيد وينقص، وأن لا نكفر أحدا من أهل القبلة بالذنوب، ولا نخلد في النار من أهل الإيمان أحدا، وأن الخلفاء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وأن مرتبتهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، ومن قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، وذكرت هذا أو نحوه، فإني الآن قد بعد عهدي ولم أحفظ له وما أمليته، لكنه كتب إذ ذاك. ثم قلت للأمير ثم قلت للأمير والحاضرين أنا أعلم أن أقواما يكذبون علي كما قد كذبوا علي غير مرة، وإن أمليت الاعتقاد من حفظي ربما يقولون كتم بعضه أو داهن ودارا، فأنا أحضر عقيدة مكتوبة من نحو 7 سنين قبل مجيء التتر إلى الشام. طيب، بعد أن أملى شيئا من اعتقادي قال للأمير والحاضرين أنا أعلم أن أقواما يكذبون علي، فقد يزعمون أن هذه العقيدة التي أمليتها إنما حملني على كتابتها الخوف أو مداراة الحاضرين، فأنا آمر بإحضار عقيدة كتبت من نحو 7 سنين، من نحو 7 سنين، ومجلس المناظرة كان في 75، إذن تكون العقيدة الوسطية كتبت متى؟ كم؟ 98، تاريخ كتابة العقيدة الوسطية هو 98,600. نعم. وقلت قبل حضورها كلاما قد بعد عهدي به وغضبت غضبا شديدا، لكني أذكر أني قلت: لا ريب أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى له أياد بيضاء على أهل الإسلام من جهة الدفاع عن الدين وتبيين العقيدة التي يجب اعتقادها، ومن جهة الرد على المخالفين بشتى صنوفهم، ومن جهة جهاده ضد التتر، فإن التتر لما قصدوا دمشق وأصاب الناس ما أصابهم من الخوف، وخرج كثير من الناس من أهل دمشق بأسرهم وأموالهم حتى أصاب الغلاء الناس، كان شيخ الإسلام طوضا شامخا وفارسا ثابتا يثبت قلوب المسلمين، وخرج بنفسه وشارك بالجهاد رحمه الله تعالى، وقام المقامات العظيمة في نصرة هذا الدين، كما جاء في الشعر الذي مدحه به ابن حيان أبو حيان، الشعر الذي مدحه به أبو حيان، ولو كانت ترجمته موجودة كنا قرأناه، وهذا أمر معروف. بعد ما قام به من هذه الجهود الكبيرة يغمض حقه ويظلم ويطعن في دينه ويحبس، فاحتاج رحمه الله تعالى إلى أن يذكر شيئا من مناقبه وما قام به، وغضب رحمه الله تعالى، وما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. نعم. قلت: أنا أعلم أن أقواما كذبوا علي وقالوا للسلطان أشياء، وتكلمت بكلام احتجت إليه، مثل أن قلت: من قام بالإسلام أوقات الحاجة غيري، ومن الذي أوضح دلائله وبينه وجاهد أعداءه وأقامه لما مال حين تخلى عنه كل أحد، ولا أحد ينطق بحجته ولا أحد يجاهد عنه، وقمت مظهرا لحجته مجاهدا عنه مرغبا فيه، فإذا كان هؤلاء يطمعون في الكلام فيا فكيف يصنعون بغيري؟ ولو أن يهوديا طلب من السلطان الإنصاف لوجب عليه أن ينصفه، وأنا قد أعفو عن حقي وقد لا أعفو، بل قد أطلب الإنصاف منه، وأن يحضر هؤلاء الذين يكذبون ليوافقوا على الظاهر، ليوقفوا، الله أعلم، ليوقفوا على افترائهم، ليوقفوا على افترائهم. وقلت كلاما أطول من هذا الجنس، لكن بعد عهدي به، فأشار الأمير إلي فأشار الأمير إلى كاتب الدرج محي الدين بأن يكتب ذلك. وقلت أيضا: كل من قال. ابن تيمية رحمه الله ذكر أنه احتاج إلى أن يخبر بشيء من مناقبه، وهذا أمر معروف، هذا أمر معروف، الأصل أن الإنسان لا يحدث بفضائله، لكن إن احتاج إلى أن يحدث بفضائله كما ثبت في الصحيح عن سعد بن أبي وقاص وعن غيره فإن هذا لا بأس به. نعم. فأشار الأمير إلى كاتب الدرج محي الدين بأن يكتب ذلك. وقلت أيضا: كل من خالفني في شيء مما كتبته فأنا أعلم بمذهبه منه، وما أدري هل قلت هذا قبل حضورها أو بعد، لكنني قلت أيضا بعض حضورها وقراءتها ما ذكرت فيها فضلا إلا وفيه فصلا ما ذكرت فيها فصل إلا وفيه مخالف من المنتسبين إلى القبلة، وكل جملة فيها خلاف لطائفة من الطوائف، ثم أرسلت من أحضرها ومعها تراريس بخطي من المنزل، فحضرت العقيدة الواسطية. طيب، ابن تيمية رحمه الله يقول: كل من خالفني في شيء مما كتبته فأنا أعلم بمذهبه منه، وهذا شهد له به جماعة من العلماء، شهدوا بأن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كان أعلم من مخالفيه بمذاهبه، بل كثير من مخالفيه كانوا يستفيدون حكاية مذاهبهم وتصحيحها من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، بل قال بعض من ترجم له وبعض من عاصره قالوا: شهدنا، حضرنا رجلا كأن العلوم مجموعة بين يديه يأخذ منها ما يشاء ويدعو ما يشاء. وقال أيضا بعض العلماء في صفة مناظرته لبعض خصومه قال: فهو رحمه الله تعالى يغترف من بحر وخصومه يغترفون من السواقي. وابن كثير في البداية والنهاية لما ذكر مناظرته مع ابن الزملكاني هذا قال: ولكن شيخ الإسلام كان يغترف من بحر وابن الزملكاني يغترف من ساقية، أو قال: لكن ساقيته لاطمت بحرا. نعم هكذا قال ابن كثير، قال: لكن ساقيته لاطمت بحرا. الساقية تقوم لملاطمة البحر؟ لا تقوم. نعم. وقلت لهم: هذه كان سبب كتابتها أنه قدم علي من أرض واسطة بعض قضاة نواحيها شيخ يقال له رضا الدين الواسطي من أصحاب الشافعي، قدم علينا حاجا. قدم علينا حاجا يعني قصد الحج، ثم زار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قدم علينا حاجا وكان من أهل الخير والدين، وشكام الناس فيه بتلك البلاد وفي دولة التتر من غلبة الجهل والظلم ودروس الدين والعلم، وسألني أن أكتب له عقيدة تكون عمدة له ولأهل بيته، فاستعفيت من ذلك وقلت: قد كتب الناس عقائد متعددة، فخذ بعض عقائد أئمة السنة. فألح في السؤال وقال: ما أحب إلا عقيدة تكتبها أنت. فكتبت له هذه العقيدة وأنا قاعد بعد العصر. كما أنه رحمه الله تعالى كتب العقيدة الحموية في جلسة بعد الظهر والعصر، في جلسة بين الظهر والعصر، وهذا من شواهد ساعة علم هذا الإمام. كتب العقيدة الوسطية وهو قاعد بعد العصر، وهي عقيدة محررة محبرة. نعم. فكتبت له هذه العقيدة وأنا قاعد بعد العصر، وقد انتشرت بها نسخ كثيرة في مصر والعراق وغيرها. فأشار الأمير بأن لا أقرأها أنا لرفع الريبة، وأعطاها لكاتبه الشيخ كمال الدين، فقرأها على الحاضرين حرفا حرفا، والجماعة الحاضرون يسمعونها، ويريد المورد منهم ما شاء ويعارض فيما شاء، والأمير أيضا يسأل عن مواضع فيها. وقد علم الناس ما كان في نفوس طائفة من الحاضرين من الخلاف والهوى ما قد علم الناس بعضه وبعضه وبعضه بسبب الاعتقاد وبعضه بغير ذلك. هذا ذكر لمن طوى، هذا ذكر لما كان عليه الحاضرون من الحقد لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، إلا بعضا منهم، فإن بعضا من الحاضرين كانوا من أنصار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما سيأتي ذكره في موضع من هذه المناظرة. نعم. ولا يمكن ذكر ما جرى من الكلام والمناظرات في هذه المجالس، فإنه كثير لا ينطبق، لكن أكتب ملخص ما حضرني في ذلك مع بعد العهد بذلك، ومع أنه كان يجري رفع أصوات ولغط لا ينطبق. فكان مما اعترض علي بعضهم لما ذكر في أولها: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. فقال: ما المراد بالتحريف والتعطيل؟ ومقصوده أن هذا ينفي التأويل الذي أثبته أهل التأويل، الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره إما وجوبا وإما جوازا. صرف التأويل بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره لقرينة، هذا هو تعريف المتأخرين للتأويل، هذا هو حد المتأخرين للتأويل، وإلا فإن التأويل له معان. وسيأتي إن شاء الله أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عدل قصدا عن استعمال لفظ التأويل واختار لفظ التحريف، لأن لفظ التحريف هو الذي ورد به كتاب الله سبحانه وتعالى، هذا سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. أنتم تعلمون أن الأشاعرة يزعمون أن آيات الصفات وأحاديثها فيها مذهبان، هذا تعرفونه. الأشاعرة يزعمون أن آيات الصفات وأحاديثها فيه مذهبان: مذهب التأويل ومذهب التفويض ونسب التفويض إلى السلف، وهذا كذب على السلف. ولهذا قال في جوهرة التوحيد التي كتبها النقالي: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. وكل نص أوهم التشبيه، يعني يزعمون أن آيات الصفات وأحاديثها يفيد ظاهرها التشبيه، وهذا من أقبح الكلام، لأن التشبيه كفر. تشبيه الله عز وجل ببعض مخلوقاته ما حكمه؟ الأمر كما قال نعيم بن محمد: من شبه الله بخلقه فقد كفر. التشبيه كفر، فكيف يجعل ظاهر القرآن كفر؟ لأنهم جعلوه تشبيها. وكل نص أوهم التشبيه قال أوله أو فوض ورم تنزيها. وهذا يدل كما جاء في العقيدة الحموية أن كثيرا من الأشاعرة ما عرفوا مذهب السلف أصلا، لأنهم جعلوا التأويل مذهب الخلف. وأن التفويض الذي هو قراءة آيات الصفات وأحاديثها كقراءة حروف المعجم وقراءة قوله تعالى ألف لام ميم يؤمنون بها ويفوضون المعنى، هذا ضلال، هذا ليس مذهب السلف. فالمذهب السلف أنهم يؤمنون بمعاني نصوص الصفات لكن يفوضون الكيفية، يفوضون ماذا؟ العلم بالكيفية. أما المعاني فيعرفون كما جاء في الجواب الذي سيذكره ابن تيمية المعروف عن الإمام مالك رحمه الله تعالى. نعم. فقلت: تحريف الكلم عن مواضعه كما ذمه الله تعالى في كتابه، وهو إزالة اللفظ عما دل عليه من المعنى، مثل تأويل بعض الجهمية بقوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، أي جرحه بأظافر الحكمة تجريحا. ومثل تأويلات القرامطة والباطنية وغيرهم من الجهمية والرافضة والقدرية وغيرهم. فسكت وفي نفسه ما فيها، يعني بين رحمه الله تعالى أن التحريف هو إزالة اللفظ عن المعنى الذي اشتمل عليه. قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، هذه من الآيات التي يحتج بها أهل السنة على إثبات صفة الكلام لربنا الرحمن سبحانه وتعالى. وذلك أن العرب إذا أكدت بالمصدر رفع المجاز، إن قيل به، نحن أصلا ما نقول بالمجاز، لكن تأكيد الفعل بمصدره يدل على أن هذا الفعل حقيقة. قال تعالى: وكلم الله موسى تكليما، إذن هو كلام حقيقي. ماذا قال المعتزلة؟ وكلم الله موسى تكليما، كلم يعني جرح، عندنا كلام وكلام وكلام، الكلام هو الجرح، كلم يعني كلاما، يعني جرح موسى بأنياب الحكمة أو بأظافير الحكمة تجريحا. هذا تحريف وتلاعب لكتاب الله سبحانه وتعالى. ومثل تأويلات القرامطة والباطنية، القرامطة والباطنية حرفوا حتى نصوص المعاد كما هو معروف، وبهذا استطاع الفلاسفة والباطنية أن يستصيلوا على أهل التحريف، قالوا: أنتم أولتم نصوص الصفات وهي أكثر من نصوص المعاد، فإذا أولت حرفتم نصوص الصفات فبمقدورنا أن نحذف نصوص المعاد. فلا نؤمن، الفلاسفة لا يقولون بالمعاد الجسماني، يقولون بالمعاد الروحاني، وجميع الأدلة على إثبات المعاد الجسماني حرفوها، وهذا كله باطل. نعم. وذكرت في غير هذا المجلس أني عدلت من لفظ التأويل إلى أني عدلت عن لفظ التأويل إلى لفظ التحريف، لأن التحريف اسم جاء القرآن بذمه، وأنا تحريت في هذه العقيدة اتباع الكتاب والسنة، فنفيت ما ذمه الله من التحريف، ولم أذكر فيها لفظ التأويل بنفي ولا إثبات، لأنه لفظ له عدة معاني كما بينته في موضعه من القواعد. فإن معنى لفظ التأويل في كتاب الله غير معنى لفظ التأويل في اصطلاح المتأخرين من أهل الأصول والفقه، وغير معنى لفظ التأويل في اصطلاح كثير من أهل التفسير والسلف، لأن من المعاني التي قد تسمى تأويلا ما هو صحيحا ما هو صحيح منقول عن بعض السلف، فلم أنفي ما تقوم الحجة على صحته. فإذا ما قامت الحجة على صحته وهو منقول عن السلف فليس من التحريف. بين رحمه الله تعالى أنه عدل عن لفظ التأويل إلى لفظ التحريف، لأن التحريف اسم جاء القرآن بذمه، ونحن عند التعليق على العقيدة الواسطية ذكرنا أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى اختار لفظ التحريف دون لفظ التأويل لأمور، منها أن اللفظ الذي جاء القرآن بذمه هو التحريف، ومنها أن التأويل له معاني وذكرها رحمه الله تعالى، ومنها أن التأويل لفظ سهل على النفوس، فالنفوس لا تنفر من لفظ التأويل بخلاف لفظ التحريف، النفوس تنفر من لفظ التحريف. ومنها أن الذي هو أدل على واقع حالهم ما هو؟ أهل البدع. ماذا صنعوا بنصوص الصفات؟ هل أولوها تأويلا صحيحا أم حرفوها؟ حرفوها. فاللفظ الذي يوافق مقتضى حالهم وحقيقة مقالهم ما هو؟ التحريف. فهمتم؟ لفظ التأويل له معاني، من معاني لفظ التأويل حقيقة الشيء الذي تؤول إليه في ثاني حال. التأويل من معاني حقيقة الشيء الذي تؤول إليه في ثاني حال. هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله أي حقيقته، وتأويل الأخبار ما هو؟ وقوعها. تأويل الأخبار أن تقع. المعنى الثاني للتأويل هو التفسير، وهو الذي جاء في الحديث الذي أصله في صحيح البخاري وهو بتمامه في المسند من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فالمراد بالتأويل هنا التفسير، وهو الذي يرد في كلام ابن جرير الطبري القول في تأويل قوله تعالى، يعني في تفسير قوله تعالى. القول الثالث أو المعنى الثالث من معاني التأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره لقرينة، وهو المعروف عند الأصوليين، وهذا فيه تفصيل معروف في محله. نعم. وقلت له أيضا: ذكرت في النفي التمثيل ولم أذكر التشبيه، لأن التمثيل نفاه الله بنص كتابه حيث قال: ليس كمثله شيء، وقال: هل تعلم له سميا، وكان أحب إلي من لفظ ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان قد يعنى بنفيه معنى صحيحا كما قد يعنى به معنى فاسدا. ولما ذكرت أنهم لا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحذفون الكلمة عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، جعل بعض الحاضرين يتمعض من ذلك لاستشعاره ما في ذلك من الرد الظاهر عليه، ولكن لم يتوجه له ما يقول، وأراد أن يدور بالأسئلة التي أعلمها فلم يتمكن لعلمه بالجواب. ولما ذكرت آية الكرسي أظنه سأل الأمير عن قولنا لا يقربه شيطان، أظنه سأل الأمير عن قولنا لا يقربه شيطان حتى يصبح، فذكرت حديث أبي هريرة في الذي كان يسرق صدقة الفطر، وذكرت أن البخاري رواه في صحيحه، وأخذوا يذكرون في التشبيه والتجسيم ويطنبون في هذا ويعرضون ويطنبون. يطنبون يعني يتوسعون ويطيلون. نعم. ويطنبون في هذا ويعرضون لما ينسبه بعض ويعرضون. الناس ويعرضون لما ينسبه بعض الناس إلينا من ذلك. معروف أن أهل البدع ورثوا طريقة أعداء الرسل، أهل البدع، وهذا ذكره الصابوني رحمه الله تعالى في كتابه عقيدة السلف أصحاب الحديث. أهل البدع ورثوا طريقة أعداء الرسل، فإن أعداء الرسل نسبوا إلى الرسل أنواعا من التهم، فقالوا ساحر، قالوا كذاب، وهكذا. وكذلك أهل البدع، فأهل البدع يرمون أهل السنة بما هم منه براء، فيقولون مثلا أهل السنة مجسمة، أهل السنة مشبهة، وهذا كذب. أهل السنة، ومن أكثر من نسب إليه التكسيم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، هذا معروف، مع أن المواضع التي تبرئ شيخ الإسلام، تبرئ شيخ الإسلام من كتبه كثيرة لا تحصى، صرح فيها بنفي التجسيم إن أريد به تشبيه الله بخلقه، لكن ما زالوا إلى ساعتنا هذه يرمونه رحمه الله تعالى بهذه الفرية. أهل السنة ليسوا مجسما، أهل السنة يصرحون بأن من شبه الله بخلقه فهو كافر. نعم. فقلت: قولي من غير تكييف ولا تمثيل ينفي كل باطل، وإنما اخترت هذين الاسمين لأن التكييف مأثور نفيه عن السلف، كما قال ربيعة ومالك وابن عيينة وغيرهم المقالة التي تلقاها العلماء بالقبول: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فاتفق هؤلاء السلف على أيضا هذه المقالة تنسب إلى أم سلمة رضي الله تعالى عنها، لكن لم يذكرها شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الموضع لأن إسنادها إلى أم سلمة لا يصح، لكنها ثابتة عن ربيعة، وهو ربيعة الرأي شيخ مالك، ومنه تلقاها مالك، وإسنادها إلى مالك صحيح، رواه البيهقي واللالكائي في شرح وصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وقال عن إسنادها الحافظ بن حجر: إسنادها جيد، الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وجواب مالك رحمه الله وربيع هذا جعل قاعدة عند أهل السنة في جميع الصفات، يقولون النزول معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. نعم. فاتفق هؤلاء السلف على أن التكييف غير معلوم لنا، فنفيت ذلك اتباعا لسلف الأمة، وهو أيضا منفي بالنص، فإن تأويل آيات الصفات يدخل فيها حقيقة الموصوف وحقيقة صفاته، وهذا من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله، كما قد قررت ذلك في قاعدة مفردة ذكرتها في التأويل والمعنى، والفرق بين علمنا بمعنى الكلام وبين علمنا بتأويله، وكذلك التمثيل منفي بالنص والإجماع القديم مع دلالة العقل على نفي ونفي التكييف إذ كنه الباري غير معلوم للبشر. الكن هو الحقيقة. نعم. وذكرت في ضم ذلك كلام الخطابي الذي نقل أنه مذهب السلف، وهو إجراء آيات الصفات وأحاديث الصفات على ظاهرها مع نفي الكيفية والتشبيه عنها، إذ الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات يحتذى فيه حدوه ويتبع فيه مثاله، فإذا كان إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات تكييف، فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات تكييف. هذه من أنفع القواعد في باب الأسماء والصفات، قد استفاد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من الخطيب البغدادي يا خالد، وشيخ الألباني رحمه الله تعالى في مختصر العلوم ذكر كلام الخطيب البغدادي المخطوطة، وهذا الكلام بسطه شيخ الإسلام في التدمرية، أن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات، فكما أن إثبات الذات إثبات وجود لا حقيقة يعني لا كيفية، فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود لا كيفية. والقاعدة الثانية أن الكلام في بعض الصفات كالكلام في البعض الآخر، وهذا مما يلزم به الأشاعرة، فإن الأشاعرة أثبتوا 7 صفات منها السمع والبصر، يقال لهم: ما أثبتتموه من السمع والبصر ورد إثباته للمخلوق، فالمخلوق عنده سمع وبصر، سيقولون إن السمع والبصر اللذين أضيفا إلى الله عز وجل ليس كسمع المخلوق وبصره. يقال إن الكلام في بعض الصفات كالكلام في البعض الآخر، هذا لإلزام المبتدع الذين أثبتوا بعض الصفات. نعم. فقال أحد كبار المخالفين: فحينئذ يجوز أن يقال هو جسم لا كالأجسام. فقلت له أنا وبعض الفضلاء الحاضرين: إنما قيل أنه يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس في الكتاب والسنة أن الله جسم حتى يلزم هذا السؤال. وأخذ بعض القضاة الحاضرين والمعروفين بالديانة يريد إظهار أن ينفي عنا ما يقول وينسبه البعض إلينا، فجعل يزيد في المبالغة في نفي التشبيه والتجسيم. فقلت ذكرت فيها في غير موضع من تحريف، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، وقلت في صدرها: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. ثم قلت: وما وصف الرسول به ربه، وما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك، إلى أن قلت إلى أمثال هذه الأحاديث الصحاح التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يخبر به. فإن الفرقة ناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل، فهم وصف في باب من غير تكييف ولا تمثيل. طيب أنا عندي هنا من غير تكييف ولا تمثيل. نعم. فهم وصف في باب صفات الله بين أهل التعطيل الجهمية وبين أهل التمثيل المشبه. هنا من غير تكييف ولا تمثيل، بل هم وسط في فرق الأمة كما أن الأمة هي الوسط في الأمة. ثم قال: فهم وسط في باب صفات الله بين أهل التعطيل الجهمية. نعم. ولما رأى هذا الحاكم العدل ممالأتهم وتعصبهم، ممالأتهم يعني مساعدتهم بعضهم بعضا، مساعدتهم بعضهم بعضا ومناصرتهم بعضهم بعضا، يعني تمالأوا وتناصروا وتساعدوا ورموا شيخ الإسلام عن قوس واحدة، ولكن خاب سعيهم. فإن الله عز وجل يقول: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. نعم. ورأى قلة العارف الناصف وخافهم، قال: أنت صنفت اعتقاد الإمام أحمد. فقلت هذا فتقول هذا اعتقاد أحمد، يعني والرجل يصنف على مذهبه فلا يعترض عليه، فإن هذا مذهب متبوع، وغرضه بذلك قطع مخاصمة الخصوم. فقلت ما جمعت إلا عقيدة السلف الصالح جميعهم، ليس للإمام أحمد اختصاص بهذا، والإمام أحمد إنما هو مبلغ العلم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ولو قال أحمد من تلقاء نفسه ما لم يجئ به الرسول صلى الله عليه وسلم لم نقبل، وهذه عقيدة محمد صلى الله عليه وسلم. يعني أن الحاكم الذي أمر بأن يجمع بين شيخ الإسلام وبين خصومه المناظرة في أمر الاعتقاد، لما رأى ظلم الخصوم وأنهم تساعدوا وتناصروا على إيذاء شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال: تقول هذه عقيدة، قال: أنت صنفت اعتقاد الإمام أحمد، فتقول هذا اعتقاد أحمد، وللرجل أن يصنف على مذهبه فلا يعترض عليه. لو أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أجاب هذا الأمير إلى سؤاله فقال هذا اعتقاد الإمام أحمد، سيكون محقا، لن نقول كذبا، لأن عقيدة الأئمة واحدة، وهي العقيدة التي دل عليها الكتاب والسنة، لكنه رحمه الله تعالى أبى ذلك، وقرر أن الاعتقاد لا يؤخذ كما ذكر في المقدمة عن الإمام أحمد ولا عن من هو أكبر من الإمام أحمد، والإمام أحمد ليس له اختصاص في هذه العقيدة، وإنما هو مبلغ. الإمام أحمد لم يأتي بشيء من عند نفسه، بل بلغ ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ولو قال أحمد من تلقاء نفسه ما لم يجد به الرسول لم نقبله. معروف تعظيم شيخ الإسلام للإمام أحمد رحمه الله تعالى، معروف، ولا ريب أن الإمام أحمد يستحق التعظيم فإنه إمام هدى. لكن في هذا الكلام تأصيل، في هذا الكلام تأصيل لمنهج السلف أن العالم الكبير المعظم والمقدم لا يتبع مطلقا، لأن الاتباع المطلق ليس لأحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما من سوى رسول الله فيؤخذ من قوله ويرد، فإن جاء أو قال بما لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقبل حتى الإمام أحمد، فكيف بمن سواه؟ وهذا الأصل مع كونه متقرر، مع كونه متقرر عند أهل السنة، إلا أنه صار يضعف عند بعض طلبة العلم والمنتسبين إلى منهج السلف في الأزمنة المتأخرة، حتى إن بعضهم ربما قال بلسان الحال أن الشيخ فلان معصوم في المنهج. بعض الناس يقول الشيخ فلان هذا معصوم في المنهج، فالشيخ فلان إذا طعن في رجل وبدعه فإنه لا يعقب على حكمه بل يجب أن يدعنه، هذا باطل وضلال. وأعظم رجل إذا قال قولا فإننا نزنه بميزان الكتاب والسنة وبميزان منهج السلف، فإن خالف الحق رددناه ولا نعمى عين، ولسنا خائفين من أحد، ولسنا كما ذكرنا غير مرة ممن يهوى ويحب جمع الأتباع. الآن بعض الناس إذا قلت له أخطأ فلان من العلماء طعن في منهجك وفي دينك وحذر منك ونفر الناس عنك، لكن هذا لا يكون سببا أبدا في تنازلنا عن الحق الذي نعتقده. نعم. وقلت مرات: قد أمهلت كل من خالفني في شيء منها 3 سنين، فإن جاء بحرف واحد عن أحد من القرون الثلاثة التي أثنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: خير القرون القرن الذي بعثت فيه. معروف أن هذا اللفظ لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو لفظ خير الناس قرني. ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم يخالف ما ذكرته، فأنا أرجع عن ذلك، وعلي أن آتي بنقول جميع الطوائف عن القرون الثلاثة توافق ما ذكرته من الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية والأشعرية وأهل الحديث والصوفية وغيرهم. وذكر الأشعرية والصوفية من باب إقامة الحجة على أتباعه، من باب إقامة الحجة على أتباعه. وهذا الفصل أو هذا الكلام يدل على سعة علم شيخ الإسلام وعلى ثقته بعلمه وبما هو عليه، فإنه تحدى الجميع بأنه يمهلهم 3 سنين، فإن جاءوا بحرف واحد عن أحد من القرون الثلاثة يخالف ما ذكرته فأنا أرجع عن ذلك، ولا سبيل لهم إلى أن يأتوا بنقل عن السلف يخالف ما قرره شيخ الإسلام رحمه الله. والذي ينظر في العقيدة الواسطية يعلم ذلك، العقيدة الواسطية آية قرآنية وحديث نبوي وآثار عن السلف. نعم. وقلت أيضا في غير المجلس: الإمام أحمد رحمه الله لما انتهى إليه من السنة ونصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر مما انتهى إلى غيره، وابتلي بالمحنة والرد على أهل البدع أكثر من غيره، كان كلامه وعلمه في هذا الباب أكثر من غيره، فصار إماما في السنة أظهر من غيره، وإلا فالأمر كما قاله بعض شيوخ المغاربة العلماء الصلحاء، قال: المذهب لمالك والشافعي والظهور لأحمد بن حنبل، يعني أن الذي كان عليه أحمد عليه جميع أئمة الإسلام، وإن كان لبعضهم من زيادة العلم والبيان وإظهار الحق ودفع الباطل ما ليس لبعض. وهذا الكلام غاية في النفاسة والحسن، هذا الكلام غاية في النفاسة والحسن، وأن الذي كان عليه الإمام أحمد هو الذي عليه جميع أئمة الإسلام، وهو الذي ذكرناه في صدر هذه الكلمة، من أن أهل السنة والجماعة في أمر الاعتقاد على وتيرة واحدة

لكن الملفوظ به هو القرآن ليس مخلوقا. لما كان لفظي يحتمل الأمرين فقد قال الإمام أحمد من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، لأنه جعل صوته وتلفظه ليس مخلوقا وتلفظه فعله مخلوق مثله. فإذا كان الإمام أحمد يقول هذا، هل يمكن أن يقول إن أصوات القارئين وأن مداد ما كتب به القرآن يكون قديما ليس مخلوقا؟ لا يمكن أن يقول ذلك، هذا معنى كلامي. نعم. وأحضرت جواب مسألة كنت سئلت عنها قديما في من حلف بالطلاق في مسألة الحرف والصوت ومسألة الظاهر في العرش، فذكرت من الجواب القديم في هذه المسألة وتفصيل قولي فيها، وأن إطلاق القول أن القرآن هو الحرف والصوت أو ليس بحرف ولا صوت كلاهما بدعة حدثت بعد 100 وقلت هذا جوابي. وكانت هذه المسألة قد أرسل بها طائفة من المعاندين المتجهمة ممن كان بعضهم حاضرا في المجلس، فلما وصل إليهم الجواب أسكتهم وكانوا قد ظنوا أني إن أجبت بما في ظنهم أن أهل السنة تقوله حصل مقصودهم من الشناعة، إن أجبت بما يقولونه هم حصل مقصودهم من الموافقة، فلما أجيب بالفرقان الذي عليه أهل السنة وليس هو ما يقولونه هم فلما أجيب بالفرقان يعني بالتفصيل بين الأمرين. نعم. ولا ما ينقلونه عن أهل السنة، إذ قد يقوله بعض الجهال بهتوا لذلك، وفيه أن القرآن كله كلام الله حروفه ومعانيه، ليس القرآن اسما لمجرد الحروف ولا لمجرد المعاني. وقلت في ضمن الكلام لصدر الدين بن الوكيل لبيان كثرة تناقضه وأن لا يستقر وأنه لا يستقر على مقالة واحدة، وإنما يسعى في الفتن والتفريق بين المسلمين، عندي عقيدة للشيخ أبي البيان فيها أن من قال إن حرفا من القرآن مخلوق فقد كفر، وقد كتبت عليها بخط يعني صدر الدين ابن الوكيل هذا أحد خصوم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وقد وقف شيخ الإسلام على عقيدة لأبي البيان فيها أن من قال إن حرفا من القرآن مخلوق فقد كفر، وكتب صدر الدين هذا بخط يده أن هذا مذهب الشافعي وأئمة أصحابه، وأنه يدين الله عز وجل بهذا، وهو عين ما يقوله ابن تيمية، وهذا مكتوب بخط صدر الدين الذي يحب الفتن والتفريق بين المسلمين، فأحرجه شيخ الإسلام إحراجا بالغا، وصارت الخصومة بينه وبين بعض الأشاعرة كما سيأتي. بعض الأشاعرة غضبوا منه وقالوا أنت بكلامك هذا تكفر الأشعري وتكفر شيوخ أصحابنا، وصارت خصومة بينهما. نعم. وقد كتبت عليها بخطك أن هذا مذهب الشافعي وأئمة أصحابه وأنك تدين الله بها، فاعترف بذلك، فأنكر عليه الشيخ كمال الدين بن الزمكاني ذلك، فقال ابن الوكيل هذا نص الشافعي، وراجعه في ذلك مرارا. فلما اجتمعنا في المجلس الثاني ذكر لابن الوكيل أن ابن دلباس نقل في كتاب الانتصار عن الشافعي مثل ما نقلته، فلما كان في المجلس الثالث أعاد ابن الوكيل الكلام في ذلك، فقال الشيخ كمال الدين لصدر الدين ابن الوكيل فقد قلت في ذلك المجلس للشيخ تقي الدين إنه من قال إن حرفا من القرآن مخلوق فهو كافر، فأعاده مرارا، فغضب هنا الشيخ كمال الدين غضبا شديدا ورفع صوته وقال هذا يكفر أصحابنا المتكلمين الأشعرية الذين يقولون إن حروف القرآن مخلوقة مثل إمام الحرمين وغيره، وما نصبر على تكفير أصحابنا. فأنكر ابن الوكيل أنه قال ذلك وقال ما قلت ذلك، وإنما قلت إن من أنكر حرفا من القرآن فقد كفر، فرد ذلك عليه الحاضر. أنكر قوله الكلام مكتوب بخطي، وفي المجلس لما قرئ كلامه وافق عليه، فلما رأى ما يلزم من كلامه أراد أن يتلصل منه فأنكره، قال ما قلت هذا، لكن القوم حاضرون. نعم. فأنكر ابن الوكيل أنه قال ذلك، وقال ما قلت ذلك، وإنما قلت من أنكر حرفا من القرآن فقد كفر. فرد ذلك عليه الحاضرون وقالوا ما قلت إلا كذا، وقالوا ما ينبغي لك أن تقول قولا وترجع عنه. وقال بعضهم ما قال هذا فلم ما قال هذا، فلما حرفوا فلما حرفوا قال ما سمعناه قال هذا، حتى قال نائب السلطان واحد يكذب وآخر يشهد. والشيخ كمال الدين ابن الوكيل، لا، والشيخ كمال الدين مغضب، والشيخ كمال الدين مغضب، والشيخ كمال الدين هو كاتبه الذي غضب مما يدل عليه كلام صدر الدين من تكفير أصحابهم الأشعرية. قال واحد يكذب أو يكذب وآخر يشهد، والشيخ كمال الدين مغضب، يعني أن الأمر التبس عليه. نعم. فالتفت إلى قاضي القضاة نجم الدين الشافعي يستصرخه للانتصار على ابن الوكيل حيث كفر أصحابه، فقال القاضي نجم الدين ما سمعت هذا. فغضب الشيخ كمال الدين وقال كلام لم أنطق لفظه إلا أن معناه أن هذا غضاضة على الشافعي وعار عليهم. غضاضة يعني مهانة، غضاضة يعني عيب، عيب ومهانة على الشافعي، وعار عليهم أن أئمتهم يكفرون كفرون. يكفرون ولا ينتصر لهم. ولم أسمع من الشيخ كمال الدين ما قال في حق القاضي نجم الدين، واستثبت غيري ممن حضر هل سمع منه في حقه شيئا، فقالوا لا، لكن القاضي اعتقد أن التعبير لأجله، التعيير، التعيير، أن التعيير لأجله ولكونه قاضي المذهب ولم ينتصر لأصحابه، وأن الشيخ كمال الدين قصده بذلك. فغضب قاضي القضاة نجم الدين وقال اشهدوا علي أني عزلت نفسي، وأخذ يذكر ما يستحق به التقديم والاستحقاق وعفته عن التكلم في أغراض الجماعة، ويستشهد بنائب السلطان في ذلك. وقلت له كلاما مضمونه تعظيمه واستحقاقه، تعظيمه نعم، لدوام المباشرة، المباشرة في كونه قاضي الأكبر يعني. ولما جاءت مسألة القرآن ومن الإيمان ولما جاءت مسألة القرآن ومن الإيمان به الإيمان بأن القرآن كلام الله غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود، نازع بعضهم في كونه منه بدأ وإليه يعود، وطلبوا تفسير ذلك. فقلت أما هذا القول فهو المأثور الثابت عن السلف، مثل ما نقله عمرو بن دينار قال أدركت الناس منذ 70 سنة يقولون الله خالق وما سواه مخلوق إلا القرآن، فإنه كلام الله غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود. وقد جمع غير واحد ما في ذلك من الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين، كالحافظ أبي الفضل بن ناصر والحافظ أبي عبد الله المقدسي. وأما معناه فإن قولهم منه بدأ أي هو المتكلم به وهو الذي أنزله من لدنه، ليس هو كما تقول الجهمية إنه خلق في الهوى أو غيره، أو بدأ من عند غيره. وأما إليه يعود فإنه يسرى به في آخر الزمان من المصاحف والصدور، فلا يبقى في الصدر منه كلمة ولا في المصاحف منه حرف. ووافق على ذلك غالب الحاضرين وسكت المنازعون. يمكن إن شاء الله أن نكتفي بهذا القدر ونواصل بعد العصر إن شاء الله تعالى حتى لا يطول المجلس، إن شاء الله نحاول أن نقرأها قراءة سريعة حتى نكملها إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.